علشان ما تبقاش تذاكر. الضحية علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر؟ عشان ما تبقاش تذاكر زي ما عملت كده. ولذلك يقول ايه؟ الانسان هو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان فابرقت غمامة دي برق كده امتهم ان ايه جاي مطر كما ابرقت يوما عطاشا غمامة فلما رأوها اقشعت وتجلت فاصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروض الاصابع فاهم انه مسك الميه وبعدين يلاقي نزلت من ايه من بين ايه الاصابع. ولذلك يقول لك ما اشر على النفس من الابتداء المطمح ياتي بعده الانتهاء الميئس. وضربنا لذلك مثل قديم قلنا هاب الواحد ما اعتقل وبعدين عطف وعايزين بيعذبوه فقال للغير العسكري اللي عليه دي شربة ميه بس قال له حاضر ويروح يجيب الايه كوباية المية الراجل يفتكر ان العسكري ده ابن اصله وراجل طيب ومش عارف وبعدين جاء لحد كده وهيمد ايده وياخدها واحده لقاها له على الارض يا ليت من الاول قال له لا انما ابتدأ به ابتداء مطمعا ثم انتهى به انتهاء ايه مخيفا ونعوذ بالله من القبض بعد البسط. فبشره بعذاب قديم. فإذا كان هذا اللي اشترى له الحديث ومش عارف ايه وهو الى اخره وقال عليه بشره بعذاب قديم يجي المقابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ده بالمقابل. وعادة ذكر الشيء مع مقابله يعطي الحسن. اسمع قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ده بالإيه؟ المتقابلات. وما دام ده بالمتقابلات يقول المؤمن ينبسط اللي هيكون نعيم وبعد ذلك يفرح باللغاز من الكفار في إن يكون في جحيم. يبقى اجتمع عليه إيه؟ أمرين اثنين. الامر ان اللي بيغيظه ده واقف امام دعوته وبيضطهده وبيعذبه هيقعد زي يبقى عنده حاجتين اثنين. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الايمان لكن يربطه بالعمل لان الايمان ان تعلم قضايا الدين في مثل ايه ان ما كنتش تنفذ المطلوب الغرها فيما للعلم. ولذلك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يعني فايدة الايمان ايه؟ فايدة الايمان العمل. انما انت مؤمن باشياء واشياء واشياء وما توظفهاش تبقى ما بين متوظفش يبقى ايه ده بقى حجة عليك مش حجة لك. يبقى ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. واحنا قلنا معنى الصالح الشيء الصالح في ذاته لا تفسد خلاص. والشيء الصالح ان استطعت ان تزيده صلاحا بتطوعات تفعل وان لم تستطع تسيبه على ايه خلاص. ما لهم دول لهم جنات النعيم. لهم جنات جبها بالجمع جنات وجنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كلمة الصدق برضو الحق سبحانه وتعالى رغم الكفار كافر دين ورغم انه يضل ويضل غيره برضو رحيم حتى في تناول عذابه. اولا ما جابش في ذكرها خالدين وهنا جاب ايه خالدين وغاب كلمة عذاب قال لهم عذاب إنما ده ما قالش لهم نعيم بس قال جنات وجماعها. وبعدين قال وعد الله إيه كلمة الوعد احنا عرفنا أنها دائما تأتي بعدة بخير بس من مين ممن يملك الوفاء. الوعد ممن يملك. ولذلك احنا قلنا إن اللي بيعد وعد لازم يبقى يرضفه بإن شاء الله. ليه؟ لانه ما يمكنش انه يكون عنده مقومات انجاز هذا الوعد. يبقى لما يقول ان شاء الله يبقى معناها ان الله لم يشاء. يبقى ربنا بيعلمنا ازاي حتى نبقى ايه, نبقى ممسكين لانفسنا من الناس, مش يقولك انت وعدتني بحاجة وما عملتهاش. انما لما قال ان شاء الله ده بقى اثنين. ولذلك الايمان بالقدر, الايمان بالقدر ده رحم الناس من الناس. واحد مثلا طلب منك شيء مسألة في ظهره وبعدين ما أردتهاش يمشي عشان ما يزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه, لك ربنا ما يريد الله. يبقى جير قدر الله رحم مين؟ رحم الناس من الناس, لسه ما جاش معاك. ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمله ثم يقضيه, المؤمن يقول ايه؟ هو الأضى معي لا بيه, شاء الله أن يقضيه فأكرمني بإني رحت أتكلم وقت ما المسيح ده. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء إيه؟ عندي لا بيه. ساعة ما مديت إيدي وكتبت دواء الشفاء جاء إيه؟ جاء عندي مش بيه أنا. يبقى إذا قدر الله بيعمل إيه؟ بيرحم الناس من أنسنة الناس. ربنا لسه ما قررش. ولذلك لما واحد يقول له انا قلت لك كده وعملت كده ويتحدى عليه يقول له ربنا لسه ما قررش, ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس, لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى انت لا تشيل من واحد انه ما اعتنيت بيك ولا انه ما قضاهاش ولا حاجه, لسه ما قضتش. ليه؟ لان في قدر. كلمه قدر الذي عملت ايه دلوقتي؟ عملت رحمه في الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل الرحمه ايضا في ايه؟ في انك انت مجيد وعملك واضح وناس تشهدك. وبعدين تلاقي واحد له عمل واضح ولا اي حاجه, بل بالعكس لعبي وده خد منك الدرجه ولا لهت منك المنصب كده, تقول انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش. تقول انا مش بحترمه لانه قد, انا بحترم قدر الله فيه. هي المسألة مش ميكانيكا في الكون, مش ميكانيكا يرفع ده يرفعه ويحط ده يرفعه, وإلا لو قال لي المسائل زي ما انت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفة ما قالوا ده القضايا الكونية دي ربنا شايبها للناس كده إياه. يقول له لا ما تبهاش, ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل ان هو يخلق الأشياء. يبقى القضية العامة لها جمهور كبير, لكن يسيب للقضية الخاصة اللي تبطل الميكانيكية منهج. ازاي مثلا؟ يخلق ما يشاء كده؟ يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء ايه؟ من يشاء عقيما. ساعة ما قال كده مفيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. مرادات عليا, مرادات عليا. ولو انه احترم قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الاولاد اولاده. يبقى المساله مش ميكانيكا بقى, يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء إيه؟ من يشاء عقيما. اشمعني قبلت صفة الله في أن تكون ذكور ولا قبلت صفة الله في أن تكون عقيما؟ إيه الكتمة الضيبة دي؟ مدام قبلت دي لازم تقبل دي يعني ودي. ولذلك احنا قلنا كان الزمان بيكرهوا البنت لأنها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمسك عارف ما تعملش عدو, فكان أولا يوقدوها إلى أن جاء الإسلام تحرم الوقت. وبعدين فضلت بقى برضو الناس برضو عايزين ايه؟ الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه المثال ده؟ ده الواحده منكم ما خلفتش ولد ذكر بعد سنه تنجان ليه؟ طب ده شهاده منكم بان الولد ايه؟ الولد افضل يا ست. لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدري في انني وهبتله بنات ولذلك قدمها في الجبع يهب لمن يشاء إناثا.